بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى بنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية رحمه الله. فيتلخص من معنى ما مضى إثبات 13 صفة لله تعالى تكرر ذكرها في القرآن والحديث لفظا وإما معنى تكرارا كثيرا. تكرارا بفتح التاء. صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يتعلمها كل أحد. ذكر العلماء أنه يجب على كل مكلف معرفة الدليل العقلي الإجمالي في إكو عندكم؟ نعم بسأل. في إكو؟ يعني واضح الصوت؟ يعني واضح إنه واضح ولا ما إنه واضح؟ بطلع اوت وبرجع. طيب. حاضر. ذهب الصدى. فائدة: ذكر العلماء أنه يجب على كل مكلف معرفة الدليل العقلي الإجمالي على وجود الله تعالى. مثل إيش الدليل العقلي الإجمالي؟ كأن يقول الشخص في نفسه الكتابة لا بد لها من فاعل، يعني كاتب. الكتابة لا بد لها من فاعل، والبناء لا بد له من فاعل، اسمها مقدمة. الكتابة لا بد لها من كاتب، البناء لا بد له من بان. الآن نذكر مقدمة ثانية: والكتابة والبناء، والكتابة والبناء جزء من هذا العالم. الكتابة لابد لها من فاعل، أو البناء لابد له من فاعل. الكتابة والبناء جزء من هذا العالم. عندنا مقدمتان، شو النتيجة؟ فهذا العالم بالأولى لا بد له من خالق، فهذا العالم بالأولى لا بد له من خالق خلقه، لا يشبهه بوجه من الوجوه، يعني ولا بأي وجه، لا يشبهه بوجه من الوجوه. هذا اسمه دليل عقلي إجمالي، حيث الإجمال. أو يقول في نفسه، يقول بالفتح لأنه أبلى فيه كأن يقول، يعني أو كأن يقول، أو يقول في نفسه أنا كنت بعد أن لم أكن، أنا كنت بعد أن لم أكن، يعني وجدت بعد عدم. وما كان بعد أن لم يكن وما كان بعد أن لم يكن لا بد له من مكون، لا بد له من مكون. شو صار عنا هلا؟ مقدمتان، أنا كنت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن لا بد له من مكون. نتيجة، فإذا أنا لا بد لي من مكون، كونني، موجود لا يشبه شيئا. وهكذا سائر أفراد العالم، لا بد لها من مكون، لا بد لها من مكون كونها. لا يشبهها بحال، يعني أبدا لا يشبهها. هون عند وهكذا سائر أفراد العالم، في كم فينا نطلع بمقدمتين ونتيجة، هيك كيف بقول أنا لابد لي من مكون كونني، هذه مقدمة، أنا جزء من هذا العالم، إذن نتيجة سائر أفراد العالم لابد لها من مكون كونها لا يشبهها. والوحدانية أي أنه واحد لا شريك له. طيب، ما هو دليل وحدانية الله؟ ما هو الدليل؟ ما هو البرهان على وحدانية الله تعالى؟ اكتبوا. وبرهان وحدانيته. يعني وحدانيته في الذات والصفات والفعل، واحد في ذاته وفي صفاته وفي فعله. وبرهان وحدانيته هو أنه لا بد للصانع أي الخالق المبرز من العدم إلى الوجود، هو أنه لا بد للصانع من أن يكون حيا، لأنه إن لم يكن حيا يكون ميتا، قادرا، لأنه لو لم يكن قادرا لكان عاجزا، عالما، لأنه لو لم يكن عالما لكان جاهلا، مريدا، يعني مريدا يعني شائيا، مختارا، العقل يحكم يقضي بأن الصانع لا بد أن يكون حيا، لا بد أن يكون متصفا بالقدرة على كل شيء، لا بد أن يكون متصفا بأنه عالم بكل شيء، لا بد أن يكون متصفا بالمشيئة بالإرادة، ولا بد أن يكون مختارا، لأنه لو لم يكن مختارا لكان مكرها، والمكره لا يكون إلها. فإذا ثبت وصف الصانع بما ذكرناه، قلنا لو كان للعالم صانعان مدبران يعني وجب أن يكون كل واحد منهما حيا قادرا عالما مريدا مختارا. والمختاران يجوز اختفهما في الاختيار، يجوز اختلافهما في الاختيار، لأن كل واحد منهما غير مجبر على موافقة الآخر في اختياره، يعني لو لم يكونا كذلك لكانا مجبورين، والمجبور لا يكون إلها، لأن كل واحد منهما غير مجبر على موافقة الآخر في اختياره، وإلا لكانا مجبورين. والمجبور لا يكون إلها، فإذا صح هذا فلو أراد أحدهما خلاف مراد الآخر في شيء، فلو أراد أحدهما خلاف مراد الآخر في شيء كأن أراد أحدهما حياة شخص، أن يكون زيد مثلا حيا الآن، وأراد الآخر موته، يعني في نفس الوقت، وأراد الآخر موته، تابعين معي؟ لو أراد أحدهما حياة شخص وأراد الآخر موته في نفس الوقت، لم يخلو، لام ضم، لم يخلو من أن يتم مرادهما. يعني شو الاحتمالات في هذه الحالة؟ إما أن يتم مرادهما أو لا يتم مرادهما. أو يتم مراد أحدهما ولا يتم مراد الآخر. ومحال تمام مراديهما، ومحال تمام مراديهما لتضادهما. شو يعني؟ يعني لو أراد أحدهما أن يكون زيد حيا الآن، وأراد الآخر أن يكون زيد ميتا الآن، محال أن يكون زيد في نفس الوقت حي وميت، حيا وميتا. إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا. ومحال تمام مراديهما لتضادهما، أي إن أراد أحدهما حياة شخص وأراد الآخر موته، يستحيل أن يكون هذا الشخص تعبت تضادهما، لام تاء ضاد ألف دال مشددة هاء ميم ألف لتضادهما، أي إن أراد أحدهما حياة شخص وأراد الآخر موته، يستحيل أن يكون هذا الشخص حيا وميتا في آن واحد. إذا شفت واحد عم يلفو بتطلع روحه، بتقول عنه ميت، إنه مات خرجت روحه، بعد في حياة، ما بيصير يكون ميت وحي في نفس الوقت نفس الشخص. فإذا يستحيل أن يتم مرادهما فاصل، وإن لم يتم مرادهما يعني أراد شيئا لكن هذا الشيء ما تم على ما أراد، شو بيكونوا؟ فهما عاجزان، وإلا ولا وإن تم أي فهما عاجزان. حيا وميتا في آن واحد، وإن لم يتم مرادهما فهما عاجزان، والعاجز لا يكون إلها. هذه الدلالة مأخوذة من آية في القرآن، نحكي فيها حنطي فيها. شو اسمها هذه الدلالة؟ شو اسمها؟ دلالة التمانع. التمانع نستعمل دليل من القرآن نسميها دلالة. لا لا، هنا هذه بهالمسألة هذه الدلالة اسمها دلالة التمانع. فاصلة. وإن تم مراد أحدهما، شو كتبت؟ فهما عاجزان والعاجز لا يكون إلها. هيك فاصلة. وإن تم مراد أحدهما ولم يتم مراد الآخر، اللي ما تم مراده شو بيكون؟ عاجز، ما بيكون إله. ولم يتم مراد الآخر فإن الذي لم يتم مراده عاجز، عاجز ولا يكون العاجز إلها، ولا قديما، يعني لا يكون أزليا. فاصل. وهذه الدلالة معروفة عند الموحدين، موحدين يعني المسلمين مش الدروز. وهذه الدلالة معروفة عند الموحدين تسمى بدلالة التمانع، وهي مأخوذة من قوله تعالى: قل لو كان فيهما، قل لو كان فيهما آلهة إلا الله، قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لفسدتا. قل يعني قل يا محمد، لو كان فيهما يعني في السماوات والأرض أي لهما، لو كان فيهما أي لهما أي للسماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا. فبنرجع آلهة مش إله. لا لا، آلهة يعني تعددت الآلهة، لو قيل بتعدد الآلهة لفسدت السماوات والأرض، لو كان للأرض والسماوات آلهة متعددة لفسدت، لفسدتا. ما المقصود فيها المفرد؟ لا لا، لم يخلو، لم ضمه، لم ضمه، لم لانه حرف جزم، لم يخلو لم ضمه. يخلو فعل المضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الواو. شيء إلها ألف لام ها ألف وتحط ألف خنجرية بعد اللام بقليل. إذا تقرأ بدون ما تحط الألف خنجرية يعني تحط ألف لام ها ألف، إذا كنت يعني لا تخشى أن تقرأ خطأ فيك ما تحطها. الألف الصغيرة اللي بتكون فوق الحرفين الرحمن الرحمن مشان المد، هذه اسمها ألف خنجرية لأنه شكلها مثل الخنجر هيك صغيرة، بس هي في مقام الألف. نعم هذه للمد حتى تدلك أنه هنا في مد، لكن لا تكتب مثلا لا يكتب اسمها عيد كتابة أو الرحمن، ليس حراما ليس حراما على اسم الله. إيه لو كتب الرحمن حاء ميم ألف نون منه حرام. الشيخ رحمه الله مرة بأيام المجلي الكمبيوتر ما بيجيب الألف الخنجرية، زمان ما كان فيه، فقالنا الشيخ إن كان يخشى من أن تقرأ الرحمن من غير المد اكتبها ميم ألف. يعني يجوز. يجوز نعم. طيب والقدم أي الأزلية أي أن الله تعالى لا ابتداء لوجوده، والبقاء أي أنه لا نهاية لوجوده لا يموت ولا يهلك ولا يتغير، وقيامه بنفسه، عم نحكي عن الصفات الثلاثة عشرة الواجب معرفتها لله، وقيامه بنفسه أي أنه مستغن عن كل ما سواه، هذا معنى الله قائم بنفسه يعني مستغن عن كل ما سواه، ومفتقر إليه كل ما عداه، كل ما سوى الله مفتقر إلى الله، أي أنه مستغن عن كل ما سواه وكل ما سواه محتاج إليه. والقدرة أي أن الله قادر على كل شيء، هنا الشيء مراد بالشيء هنا الجائز الوجود الممكن الوجود، لما نقول الله قادر على كل شيء يعني الله تعالى قادر على كل الممكنات العقلية، أي على كل ممكن عقلي، وهو ما يجوز عقلا وجوده تارة وعدمه تارة أخرى. كلمة شيء شو معناها؟ لا كلمة باللغة الشيء يعني الموجود، الشيء معناه الموجود، لذلك العلماء قالوا الله تعالى يسمى شيئا لا كالأشياء، يقال الله شيء لا كالأشياء، يجوز أن تقال عن الله شيء لا كالأشياء بدليل قوله تعالى ليس كمثله شيء، لا هنا شيء، بدليل قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، أي الشيء الموجود مش معناه الجامد، أي ما بقول لك إنسان حيوان شيء، لا الشيء يعني الموجود. مين ده عندهم بقول سمع صوت طالع من جحر الشيء حسب الله قادر على كل شيء يعني على كل مخلوق على كل ما يجوز دخوله في الوجود ويجوز عدمه حسب موضعها. بلا ما نفوت معكم هلأ بتفصيل بين الأشاعرة يقولون الله تعالى قدرته ينفع بقدرته، يضر بقدرته، يحيي بقدرته، يميت بقدرته. الماتريدية يقولون الله تعالى يبرز من العدم إلى الوجود بتخليقه، يعني من صفاته التخليق، يعني الإبراز من العدم إلى الوجود. يحيي بصفة الإحياء، يميت بصفة الإماتة. هذه الصفات الإحياء الإماتة، القبض والبسط، تسمى صفات الأفعال، تسمى صفات الأفعال. صفات الله صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفة الذاتية هي التي يوصف الله بها، لكن لا يوصف بما يقابلها. الحياة صفة ذاتية لله، ما الذي يقابل الحياة؟ الموت. فالله يوصف بالحياة على ما يليق به، ولا يوصف بما يقابل هذه الصفة وهو الموت. لذلك الحياة يقال عنها صفة ذاتية لله. القدرة، ما الذي يقابل القدرة؟ العجز. الله يوصف بالقدرة ولا يوصف بما يقابلها وهو العجز. فالقدرة إذن صفة ذاتية لله. التخليق، الإبراز من العدم إلى الوجود، ما الذي يقابلها؟ الإعدام، هو الذي يوجد ويعدم. فإذا يوصف بها ويوصف بما يقابلها. الإحياء، من الذي يحيينا؟ الله. من الذي يميتنا؟ الله. فالله تعالى موصوف بالإحياء وموصوف بما يقابل الإحياء وهو الإماتة. فالصفة التي يوصف الله بها ويوصف بمقابلها تسمى صفة فعل، تسمى صفات الأفعال. نعم. والصفة التي يوصف الله بها ولا يوصف بما يقابلها تسمى صفات الذات. وأن الرزق، القبض القابض، الباسط القابض، النافع الضار، المشقي والمسعد. ليش تعمل كلمة يقابلها؟ الحياة يقابلها، لما قلت الأضار؟ كلمة الضد في لا بالاصطلاح يعني في فرق. لا لا لا، ما هيك المعنى. انت هيك تفهم بس لا ما هيك. لا ما هيك المعنى. حجم قلنا هذا الكلام بدرس سابق. ايه بس لانه هون موضعه كمان. الشيخ رحمه الله كان يميل الى مذهب الماتريدية في هذا الموضوع. يعني كان يقول الله تعالى يحيي بصفة الإحياء، يميت بصفة الإماتة، يرزق بصفة الرزق. الأشاعرة المتأخرون يقولون الله تعالى يحيي بقدرته، يميت بقدرته، يرزق بقدرته. كانا متعاصرين، الإمام أبو الحسن الأشعري والإمام أبو منصور الماتريدي كانا متعاصرين. هذا الاختلاف بينهما لا يؤدي لا إلى تكفير ولا إلى تفسيق ولا إلى تبديع. كلاهما، كلا الفريقين على تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين. كلاهما على أن الله تعالى لا تطرأ عليه صفة لم يكن متصفا بها في الأزل، لكن عندهم هذا الاختلاف في التعبير. الماتريدية يقولون صفات الأفعال هي صفات قائمة بذات الله، الماتريدية الإحياء والإماتة واوا إلى آخره اللي ذكرناه، عند الماتريدية يقولون هي صفات قائمة بذات الله كالقدرة والعلم والسمع والبصر والكلام، يعني الإماتة والإحياء هكذا. الأشاعرة بيقولوا صفات الأفعال هي أثر لصفة قائمة بذات الله هي صفة القدرة. ما بيقولوا الإحياء صفة قائمة بذات الله، بيقولوا الإحياء أثر للقدرة، يعني الله تعالى يحيي بقدرته، يميت بقدرته، يسعد بقدرته، يشقي بقدرته. نعم. لا، الشيخ كان يميل إلى مذهب الماتريدية. صفات قائمة بذات الله. شيخ فيه لا أنت ذكرت إنه هذول اثنين كان يعني حظ مذاهب متعاصرين. طيب هلا ليش نحكي هذا مش مذاهب فقهية عم نحكي هون، ما عم نحكي بمذاهب. هلا بتلاقي بالمذاهب الأربعة أهل الحق من أهل المذاهب الأربعة إما أشاعرة وإما ماتريدية في موضوع العقيدة. هلا أي سنة هجري؟ بأواخر القرن الثالث الهجري. بأواخر القرن الثالث الهجري. بالمئتين وكذا. يعني مالك أي سنة؟ ما. تقريبا. يعني قبل 150 هجري. قبل 150 هجري. إيه. لأن الشافعي ولد 150 والشافعي تتلمذ على مالك. يعني تتلمذ يعني درس. يعني الإمام مالك قبل. طبعا. أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد. عم بحكي قبل. قبل مين؟ قبل أبو منصور الماتريدي. إيه قبل أبو منصور الماتريدي والشافعي قبل أبو منصور. يعني قبل ما سمعوا لا بأبو منصور ولا. لا لا، لكن أبو منصور الماتريدي والأشعري أبو الحسن الأشعري شو عملوا؟ ليش أهل السنة نسبوا إليهما؟ أهل السنة. كل أهل السنة بعد ذلك. قبل ذلك ما كان في لا. لا ما في أشعري وما في ماتريدي، لا. يعني في عقيدة سنية. ليش بعد ذلك أهل السنة نسبوا إلى الأشاعرة والماتريدية؟ لأنه الإمام الأشعري والإمام الماتريدي قررا عقائد أهل السنة وأقاما الأدلة والبراهين عليها على صحتها. يعني شو في عندنا؟ ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة اللي كانت هي عقيدة الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم؟ جاء هذان الإمامان فأقاما الأدلة والبراهين على صحة هذه العقيدة، فصار كل منتسب لهذه العقيدة ينسب إلى هذين الإمامين، فيقال هذا أشعري ماتريدي، ومن خالفهما ينسب إلى الاعتزال، ينسب إلى التجسيم، ينسب إلى الخوارج وهكذا. فلذلك بنقول هما إماما أهل السنة والجماعة لأنهما قررا مذهب أهل السنة والجماعة بإيراد الأدلة على صحته، فصار كل أهل السنة ينتسبون إليهما. مفهوم. ولكن قبل ذلك المذاهب الأربعة ما كانوا سمعوا بالماتريدي. ما كانوا كيف بدوا يسمعوا فيهم؟ لكن هؤلاء هذان نظر في كلام الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة ومن كان قبلهم، كلامهم موافق. بقي أن يقول الشافعي أنا أشعري وأنا ماتريدي، لكن الأشعري والماتريدي جاء بعد ذلك. طب ليش ما بنقول مثلا نحن شافعية من حيث عقيدة أهل السنة الشافعية؟ لا، لأنه أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي هما اللذان جمعا عقائد أهل السنة وأقاما عليها الأدلة. كانوا في نفس العصر. كانا متعاصرين. في نفس لا واحد كان في العراق. أبو الحسن الأشعري كان في العراق وأبو منصور الماتريدي كان في بلاد فارس. يعني قراب من ربعات. لذلك أكثر الشافعية أشاعرة وأكثر الماتريدية حنفية. البخاري قبل الماتريدي لكنه كان حنفيا وكلامه يوافق كلام الماتريدية طبعا في أمور عقلا بالواقع. لا بمعنى أنه الخلاف اللي بين الأشاعرة والماتريدية هو أقرب إلى الماتريدية هو بفكره هي. وهذا الخلاف كنا عم نقول بين الأشاعرة والماتريدية لا يؤدي إلى تبديع ولا تكفير ولا تفسيق، بل مثل هذا الخلاف وقع فيما بين الصحابة في عدة مسائل، في فروع العقيدة لا في أصول العقيدة، في فروع العقيدة مثلا في المعراج اختلف الصحابة هل رأى محمد ربه بقلبه أم لم يره. عائشة تقول لم يرى محمد ربه، عبد الله بن عباس يقول رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. هذا بفروع العقيدة، منه أصل. من حيث التفسير كيف أفسروه؟ شو يعني عائشة هي بحسب ما سمعت، هي تكلمت بحسب ما سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام، فما لم تسمع منه أنه لا رأى الله تعالى، ما سمعت منه فقالت لم يرى، مش لاستحالة أن يرى الله تعالى بالقلب، منه مستحيل هذا الأمر، لكن هي ما سمعت. والعلماء يقولون من سمع كلامه حجة على من لم يسمع. عبد الله بن عباس سمع، في صلاة الوتر مثلا قيام الليل عائشة تقول النبي ما كان يزيد على 11 ركعة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه زاد على ذلك، بل روى حديث النبي صلاة الليل مثنا مثنا ما لم يطلع الصبح، مثنا مثنا يعني قد ما بدك فيك تصلي إلى أن يطلع وقت الصبح. فمن سمع حج كلامه على من لم يسمع. عائشة روت بحسب ما بلغها، بس عائشة ما بلغها كل شيء، هي رأت النبي يصلي لا يزيد على 11 ركعة، لكن غيرها رأى. نعم. يعني يفهم هذا الكلام انه يعني مثلا انا لو عزمت محمد على البيت على الاكل، حطيت اكل فيه توم، اكل من هاي ما اكل توم ما اكل توم، راح لعندك اكل توم، انا بقول محمد ما اكل توم، انت قلتي لا اكل توم، لا انا كاذب ولا انت كاذبة، هو فعل هذا وفعل هذا. بس بدي نبه لأمر، هذا لأنه حاكين في كثير هذا الموضوع من سنوات نحن بنحكي فيه. إذا كنتم تعلمون شخصا جديدا لا تدخلوا معه في هذا، ادخلوا له بكلام الماتريدية، كل صفات الله الذاتية والفعلية صفات قائمة بذاته ثابتة له، ما تفوتوا بهذا الخلاف. شافعي وحنفي وحنبلي ومالكي هذا اللي بيعرفوه غالب الناس. طيب نرجع للكتاب. والإرادة أي المشيئة وهي تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه من الصفات دون بعض وبوقت دون آخر. هذا تعريف المشيئة الإرادة. إذا قلنا الإرادة بمعنى المشيئة هذا هو تعريفها، تخصيص الممكن العقلي، ممكن العقل يعني ما يجوز وجوده تارة وعدمه تارة أخرى، ببعض ما يجوز عليه من الصفات دون بعض وبوقت دون آخر. الذي ولد اليوم مثلا جائز عقلا أن يولد قبل ذلك، الله قادر على ذلك، أو بعد هذا الوقت جائز يكون ولد قبل أن يولد قبل، ويجائز أن يوجد يولد بعد هذا الوقت. فهذا ممكن وهذا ممكن، ووجود الآن ولادته الآن ممكنة. فإذا الله تعالى خصصه ببعض هذه الممكنات عليه، هذا معنى المشيئة. ليس معنى المشيئة الأمر، المشيئة ليس معناها الأمر، إنما معناها التخصيص، تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه من الصفات دون بعض وبوقت دون آخر. والمشيئة تعلقها بالجائز العقلي، لا تتعلق بالواجب الوجود ولا تتعلق بالمستحيل الوجود. والعلم أي أن الله يعلم كل شيء بعلمه الأزلي، يعلم ذاته وصفاته وما يحدثه من مخلوقاته بعلم واحد شامل لكل المعلومات، لا يتجدد ولا يتغير ولا ينقص ولا يزيد. العلم يشمل، علم الله يشمل الجائز العقلي والواجب الوجود، الواجب العقلي والمستحيل العقلي. أما القدرة والمشيئة تعلقهما بالجائز العقلي. شو يعني؟ تفهموا علي شو ما عم بحكي؟ الجائز العقلي يعني الممكن العقلي، يعني العالم ما جاز وجوده وعدمه. الإرادة والقدرة، المشيئة والقدرة تعلقهما بالجائز العقلي، لأنه وجوده ممكن وعدم وجوده ممكن. أما الواجب الوجود الذي لا يتصور في العقل عدمه وهو الله يستحيل فناؤه، فلا تتعلق به قدرة الله، لأن القدرة إيش وظيفتها؟ الإيجاد والإعدام، إيجاد الممكن وإعدامه، ولا تتعلق بالمستحيل العقلي، لأن وظيفة القدرة الإيجاد والإعدام، والمستحيل العقلي لا يقبل الوجود أصلا، يستحيل في العقل وجوده، لأنه لو كان يوجد لكان ممكنا عقليا ولم يكن مستحيلا عقليا. ليس لقصور في صفة القدرة، بل لأن المستحيل العقلي لا يتصور في العقل وجوده. اكتبوا. أما ما يوهم ظاهره، هذه مهمة تكتبوها بعد، ولا ينقص ولا يزيد. عم نحكي عن صفة العلم، معك؟ أما ما يوهم ظاهره، بدك شي كباية شاي؟ بدك شي كباية شاي؟ لا مش أنك بعد السمك. أما ما يوهم ظاهره من الآيات تجدد علم لله تعالى، فلا يجوز حمله على الظاهر، بعض الآيات في القرآن ظاهرها يوهم أن الله تعالى لم يكن عالما بشيء ثم علم، ظاهرها يوهم هذا، لا يجوز تفسيرها على الظاهر، حملها على هذا الظاهر. فلا يجوز حمله على الظاهر، إنما يحمل على معنى يليق بالله تعالى. معنى كيف؟ معنى ألف لينة على النون، دائما التنوين يكون على الحرف الذي يسبق حرف المد دائما. هدى تنوين على الدال مش على الألف ألف مقصورة. بيتا تنوين على التاء. إذا وضع التنوين على الألف بتصير تقرأ بيت أن. إذا بتظهر في القرآن التنوين على الحرف الذي يسبق الألف. ما هيك مدرسات اللغة عم بتعلموا أشياء كتير. إيه نعم. سبحان الله. يلي بتعلم بمدارس جمعية المشاريع وعند مشايخ جمعية المشاريع اللي بلغوا ما تعلموه من الشيخ عبد الله بتعلموا الصح. والكسرة تحت الشدة. والكسرة تحت الشدة فوق الحرف اسمها فتحة ما اسمها كسرة. الكسرة بتكون موضعها تحت الحرف والشدة فوق. لا فإذا بدك أنت عم تطبع الكمبيوتر بدك تجيب الكسرة تحت الحرف وفي شدة فوق الحرف، تحط الحرف تحط الشدة ترجع بتعمل كشيدة يعني وصلة للحرف بتحط الكسرة بتجي تحت الحرف. بعد كمان بعد برات الحرف برات الكلمة يلا ايه على الطريق. طيب خلينا بس نخلص لانه شو قلنا. فقول الله تعالى قلنا انما يحمل على معنى يليق بالله تعالى، ما هيك؟ فقول الله تعالى الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم أن فيكم ضعفا معناه الله علم بعلمه الأزلي أن فيكم ضعفا. تنوين وين؟ عالفاء. نعم. فخفف عنكم الآن، يعني اللي حصل الآن شو هو؟ التخفيف عنكم مش علم الله تجدد. هذا في تقديم وتأخير. فخفف عنكم الآن، وليس معناه أن الله علم، وليس معناه أن الله علم أن فيكم ضعفا بعد أن لم يكن عالما بذلك، مش هيك المعنى؟ وليس معناه أن الله علم أن فيكم ضعفا بعد أن لم يكن عالما بذلك. حدا بيعرف عن شو هذه الآية؟ يعني شو موضوعها؟ العلم اللي لا لا ما لا نزلي شو سبب النزول؟ في ناس فسروها انه العلم وجدت في وقت معين. لا لا لا عم بحكي انا المفسرون عن شو قالوا ذكروا سبب نزولها. بالاول قبل نزول هذه الآية كان في المعركة لا يجوز للمسلم ان يترك المعركة اذا كانوا الكفار 10 أضعاف المسلمين. المسلمين ليس لهم ان يهربوا من المعركة اذا كانوا الكفار 10 أضعاف. واحد مقابل 10. ايه. لكن الله علم بعلمه الأزلي أن الآن أنكم الآن فيكم ضعف فخفف عنكم هذا الحكم فالحكم صار ليس لهم أن يتركوا أرض المعركة أن يهربوا منها إذا كان الكفار ضعفي عدد المسلمين. يعني 1 مقابل 2 إذا كان 3 له ما بدي فوت بهذا التفصيل بس عم بذكر أن تفسير تفسير الآية دخيلك. يعني الله عالم في الأزل أنكم في هذا الوقت سيكون فيكم ضعف فخفف عنكم الآن نزل الحكم بالتخفيف عنكم. مش معناها الله لم يكن عالما بأن فيكم ضعفا ثم علم. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مهلل. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. سبحان الله. احبابنا على البالتوك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.